عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم. بعد هذا ذكر الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فقال لا يجوز أن تدفع إلى هاشمي، والهاشمي هو من ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان من سلالة هاشم فإنه لا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة. فآل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب، كل هؤلاء لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فالزكاة لأنها تنظف وتغسل أدران الأموال لا تنبغي لآل النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم وتكريما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، لكن تجزي إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا، يعني إذا كان أحد من بني هاشم شارك في الغزو فيجوز أن يأخذ من الزكاة لغزوه، أو كان غارما لإصلاح ذات البين أو كان مؤلفا يرجى كف شره أو جلب خيره. ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز وغيره، والأصح تجزئ إليهم. النوع الثاني آل المطلب. المطلب هو أخو هاشم، فيقول لا يجزئ أن تدفع لهم لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، أي خمس الغنائم. هذا قول لبعض العلماء، والقول الآخر قالوا بل إنها تجزئ لآل المطلب وليس آل المطلب هم آل عبد المطلب، فإن آل عبد المطلب من بني هاشم، وأما آل المطلب فإن المطلب أخو هاشم وليس ابنه. فآل المطلب القول المشهور هو أنه لا تجزئ الزكاة إليهم، والقول الآخر قالوا بل إنها تجزئ إليهم كغيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل ونحوهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس إنما هي من أجل النصرة لا لأجل القربى، فهم وغيرهم في القرابة لبني هاشم سواء ممن تدفع لهم الزكاة كعبد شمس ونحوهم. لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. يقول آية الأصناف أصناف الزكاة تتناول بني المطلب كما تتناول غيرهم من سائر الناس، وأما مشاركتهم لبني هاشم في الخمس فهذا ليس لقرابتهم وإنما بسبب نصرتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، والنصرة لا تقتضي الحرمان من الزكاة. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة، ولا إلى مواليهما لقوله صلى الله عليه وسلم وإن مولى القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال ولا تدفع إلى موالي هؤلاء، موالي بني هاشم لا تدفع لهم، يعني من كان مملوكا لبني هاشم ثم اعتقوه فإنهم لا يعطون من الزكاة، لأن مولى القوم منهم. إذا كان إنسان كان مملوكا لبني هاشم ثم اعتقوه وصار حرا فإنه لا يعطى من الزكاة، ولو كان في أصله لا يرجع إلى بني هاشم لكنه من مواليهم ومولى القوم من القوم. ولكن على الأصح تجزي إلى موالي بني المطلب كإليهم. أما بني المطلب فتجزي لهم وإلى مواليهم على القول الأصح. ولكن أخذ صدقة تطوع ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة. قال وللكل أن يأخذ صدقة التطوع، يعني بني هاشم يجوز لهم أن يأخذوا صدقة التطوع لأنها ليست أوساق، صدقة التطوع غير الواجبة يجوز لبني هاشم أن يأخذوها لأنها ليست من الأوساق، وكذلك الوصية وكذلك النذر. إذا نذر إنسان أن يتصدق بشيء للفقراء وكان أحد من بني هاشم فقير فيجوز أن يأخذ، لأن هذه ليست من الأوساخ، إنما الأوساخ التي هي الزكاة الواجبة. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك. قال ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق. إذا كانت امرأة فقيرة وزوجها غني وهو منفق فلا يجوز أن تدفع الزكاة لها، لأنها نفقتها واجبة على زوجها وزوجها غني وهو ينفق عليها فلا تدفع له الزكاة. ولا إلى فرعه. قال ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه. لو كان إنسان فقير وعنده أخ أو ابن عم ينفق عليه ويقوم بالنفقة الواجبة عليه فلا يجوز أن يدفع له من الزكاة، أما إذا كان لا ينفق عليه وهو فقير فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة. ولا إلى فرعه أي ولده، وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت. ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا من قبلهما وإن علوا. قال ولا يجوز أن يدفع الإنسان إلى فرعه ولا إلى أصله، يعني لا يجوز الإنسان أن يدفع الزكاة إلى فرعه مثل ابنه أو ابن ابنه أو بنته أو بنت بنته وإن نزلوا، وكذلك لا يجوز أن يدفعها إلى أصله كأبيه وجده وأمه وجدته وإن علوا، لأن هؤلاء واجبة نفقتهم عليه إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات البيت. فإذا كان الوالد أو الولد عاملا على الزكاة فيعطى منها، أو كان مؤلفا أو كان غازيا أو كان غارما لذات البين فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. ولا تجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو بنسبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. قال ولا يجزئ أن تدفع إلى سائر من تلزمه نفقته من أقاربه إلا إذا كان عاملا على الزكاة من عمالها أو غازيا في سبيل الله أو كان مؤلفا أو كان مكاتبا أو ابن سبيل منقطع أو غارما لإصلاح ذات البين فيجوز أن تدفع لهم هذه الزكاة. وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زول أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. يجزئ أن تدفع الزكاة إلى من تبرع بنفقة شخص بأن يضمه إلى عياله. إنسان رأى شخصا فقيرا فيجوز أن يعطى من الزكاة لهذا الفقير، هو يريد أن يضمه إلى عياله وينفق عليه مع عياله، فيجوز أن يعطى من الزكاة. قال: أو امرأة عند زوج غني لكن تعذر الإنفاق عليها، إما بسبب الغيبة، الزوج سافر وليس عند المرأة شيء تأكل منه وهو غني لكن ما بيدهم شيء، فيجوز أن تعطى من الزكاة، أو كان ممتنعا مماطلا لا ينفق عليها، تركها فقيرة تموت الجوع، فيجوز أن تعطى من الزكاة بسبب امتناعه. ولا تجزي إلى عبد كامل رقا غير عامل أو مكاتب. قال: ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى عبد كامل الرق إلا إذا كان عاملا أو كان مكاتبا. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. ولا قال: ولا تدفع الزكاة إلى زوج من زوجته، إذا كانت المرأة غنية والزوج فقير فلا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. بالنسبة للزوجة دفع زكاتها لزوجها، هذا هو القول المشهور في المذهب، والقول الآخر قالوا إنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها لأنها لا تلزمها نفقته، المرأة لا يلزمها أن تنفق على زوجها، فإذا كان زوجها فقيرا فيجوز أن تدفع زكاتها له، لأنه بالنسبة لها لا يلزمها الإنفاق عليه، إنما هو الذي يلزمها أن ينفق عليه. وعلى هذا فلو كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا فلا يجوز أن تدفع الزكاة للزوجة لأن زوجها يلزمه الإنفاق عليها. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. مما يدل على أن المرأة تدل يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها ما جاء في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء تصدقنا يا معشر النساء ولا من حريكين. قال: فرجعت إلى عبد الله تقول: فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، فأتي فاسأله إن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال فسأله فقال له: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي الزينبات؟ قال: امرأة عبد الله. فقال: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. فهذا دليل على جواز دفع المرأة لزكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، وأنه أفضل من دفعها للأجنبي. قال: وتجزي إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، يعني يجوز للمرأة لإنسان أن يدفع الزكاة إلى أرحامه من غير عمودي النسب، يعني من غير أصوله ومن غير فروعه، فلا يدفعها إلى بنات البنات أو أبناء البنات أو الأجداد والجدات، وإنما يدفعها إلى ذوي أرحامه الذين لا تلزمه نفقتهم من أبناء بنات إخوانه وإخوانه وأعمامه وأخواله. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. يقول: إذا أن إنسان أعطى زكاته لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ، إذا كنت تظن أن هذا الإنسان غني فأعطيته منها ثم تبين لك أنه فقير فزكاتك غير صحيحة، لأنك عند الدفع دفعتها وأنت تعتقد أنه ليس من أهل الزكاة، تعتقد أنه غني، فأنت لست جازما باستحقاقه لذلك. أو بالعكس، لأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب. قال إذا دفعها الإنسان لشخص يظنه فقيرا وهو في الواقع غني، أعطاها لشخص غني لكن لم يعلم أنه غني، إنما غلب على ظنه أنه فقير، فإنها تجزئه لأن الإنسان له الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا دفعتها لشخص تظنه فقيرا فتبين أنه غني فإنها تجزئ في حقك، لأنك أعملت واجتهدت وتحريت في من يأخذ هذه الزكاة، وهذا هو الواجب عليك. وكونه هو أخذها وأخفى غناه هذا هو الذي يتحمل الوزر ويأكل حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلين جازين يعني قويين، وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني أن الإنسان الغني ليس له حظ من الزكاة، فأنا أعطيكم إذا ادعيتم الفقر، لكن إذا كان ليس الواقع كذلك فإنها سحت عليكم. وكذلك الإنسان القوي المكتسب الذي يجمع المال ويستطيع أن يعيش نفسه ويغني نفسه فإنه لا يجوز له الأخذ منها، وإنما تحل للإنسان الذي لا يستطيع الاكتساب إما بسبب عجزه أو بسبب أنه لا يجد مجالا للكسب. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا هذا الشهر المبارك بعفوه ورحمته وغفرانه والعتق من نيرانه، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يتولانا برعايته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان جامع زوجته في ليل رمضان ثم لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، إذا كان الجماع في الليل قبل طلوع الفجر فلا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصلي، فلا بأس بتأخير الاغتسال إلى طلوع الفجر. يقول هل صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة؟ نقول نعم، الطهارة شرط لصلاة الجنازة لا تصح إلا بها، فإذا لم يجد الإنسان ماء أن يتيمم. يقول هل صلاة المرأة المعتمرة لوحدها في دار إقامتها بمكة تختلف عن صلاتها في المسجد الحرام من حيث الفضل في رمضان وغيره؟ نقول لا، المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم. تأتي للحرم لعجل الطواف، وأما الصلاة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها لأنه أبعد عن أنظار الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي. يقول رجل يخرج منه من ذكره ماء عند رؤية النساء، هل هذا مني أو مذي؟ إذا كان دفقا بلذة فهذا مني، وإذا كان لا يسيل من دون دفق فإن هذا مذي. يجب على الإنسان أن يتجنب هذه المثيرات التي تسبب له هذا الإشكال. يقول إنسان استيقظ بعد أذان الفجر وكان يحتاج إلى شرب الماء فشرب، فهل عليه شيء في ذلك؟ إذا كان بعد الأذان فالأظهر فالأولى والأحوط أن الإنسان يقضي هذا اليوم بعد رمضان. ولو لم يكن عالم، إذا كان انتهى المؤذن فعليه أن يقضي هذا اليوم. هذا سائل يقول انه اتى من بلده هو زوجته بنية العمرة، وعند الوصول الى الميقات نزل منها دم فلم تحرم واحرم هو واتى وادى عمرته. بالنسبة لها هي اذا ارادت ان تأتي بعمرة فانه يلزمها ان ترجع الى الميقات الذي مررتم به وهو السيل وتحرم منه، فتحرم من الميقات الذي مررتم به وهو ميقات السيل وتأتي بعمرة بعد طهرها، وإن لم تفعل فلا شيء عليها، يعني إذا كانت لا تريد أن تأتي بعمرة. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يتم دفعها له لكي يدفعها لعمل عملية جراحية؟ إذا كان هذا الإنسان فقير فنعم لا بأس بهذا، أن هذا من حاجاته التي يحتاجها في حياته. يقول هل يمكن المسح على الشراب؟ نعم، إذا كان الشراب صفيق يعني متين لا تبين منه القدم فإنه يجوز المسح عليه ولبسه الإنسان بعد كمال الطهارة. سائل يسأل يقول إنسان كان عليه جنابة من حلم ووجد الإمام قد شرع وهو معتكف ووجد الإمام شرع في الصلاة وليس عنده ملابس وكان مريضا ثم قام وتوضأ وصلى، ما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة وعليه أن يغتسل ويغسل ملابسه ثم يعيد الصلاة، الصلاة التي صلاها وهو على جنابة لا تصح، فعليه أن يعيد الصلاة وعليه أن يغتسل ويغسل ملابسه، لأن رفع الحدث الأكبر شرط من شروط الصلاة. هذا يقول انه طاف ثم سعى ولبس ملابسه قبل الحلق ثم بعد ذلك قصر شعره هل عليه شيء؟ إذا كان هذا ناتج عن الجهل والنسيان فلا بأس به إن شاء الله، نرجو أنه لا شيء عليه. أما إذا كنت تعلم أو تركت ملابسك بعد أن علمت لأنك لم تقصر وأنه يلزمك خلع ملابسك فعليك فدية، وهي أطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هذا يقول هل يوجد في زماننا هذا أناس لا تجب لهم الزكاة من الأصناف 8؟ نقول قد يقال إن المكاتب وهو العبد المملوك الذي يريد أن يتحرر من سيده قد يكون الآن نادر أو غير موجود بشكل واضح، وأما الأصناف الأخرى كلها موجودة. يقول عندي أخ دخله ضعيف، هل يجوز أن أدفع له الزكاة أموالي لكي يشتري بيت له؟ إذا كان دخله لا يكفيه للنفقة فيجوز أن يعطى من الزكاة، يعني إذا كان راتبه لا يكفيه نفقة له ولأولاده فيجوز أن يعطى من الزكاة. لا ما يعطى، لا ما يعطى إلا لو اشترى البيت وصارت الدين عليه فيعطى لأنه مدين، لكن يعطى وعنده ما يكفيه وهو لم يشتري شيئا فلا. يقول عند الطواف حول الكعبة طفت مرتين من داخل حجر إسماعيل، وبعد انتهاء الطواف والسعي تحللت من العمرة، فهل تجوز هذه العمرة أم يجب إعادتها علما بأني لم أكن أعلم أنه لا يجوز الطواف من داخل الحجر إسماعيل؟ كل عملك غير صحيح، لابد أن تعيد الطواف والسعي والحلقة أو التقصير الذي عملته وأنت لازلت محرما بإحرامك السابق، فالطواف من داخل الحجر لا يعتبر، الطواف من داخل حجر إسماعيل لا يعتبر وجوده كعدم، فلا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد التقصير، فأنت الآن محرم، أنت الآن بإحرامك باقي بإحرامك وتعيد الطواف، لا يحتاج إلى أن تذهب إلى مكان تحرم منه ولا شيء، فأنت بإحرامك السابق الذي أحرمت به من الميقات تعود وتطوف في البيت 7 أشواط من خارج حجر إسماعيل وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم تقصر شعرك. ما ينفع التقصير، هذا خطأ، ما ترجع ثاني، الآن تطوف وتسعى وتقصر مرة ثانية أو تحلق فهو أفضل. يقول ما حكم صلاة العيدين بالنسبة للمرأة؟ يقول صلاة العيدين سنة في حق الرجال والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرجنا للمصلى وأن يعتزل الحيض المصلى، وأن على المرأة أن تبتعد عن ما يلفت الرجال إليها وتجتنب الطيبة والملابس الجميلة وأن تكون محتشمة متعففة وتبتعد عن كل ما يدعو إلى النظر إليها أو الافتتان بها. يقول متى يسافر المعتكف إلى أهله قبل الغروب أم بعد الغروب؟ المعتكف الذي يعتكف مثلا يعتكف 10 أو ما بقي منها يخرج من معتكفه بعد غروب آخره بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان مثل هذا اليوم إذا كان غدا هو العيد، أو غدا بعد غروب شمس يوم غدا إن كان العيد يوم الخميس، فإنه يخرج بعد غروب الشمس ولا يسافر قبل ذلك. يقول أيهما أفضل، ختم القرآن بغير تدبر أم حفظ سورة بتدبر؟ بل إن حفظ آية بتدبر وفهم وعمل وتطبيق أفضل من أن يقرأ الإنسان القرآن كله وهو لا يدري ما قرأ ولا كيف قرأ. فإن هذا القرآن نزل ليعمل به وليتدبر وليخشع في قراءته، لا لأجل أن يسمع صوتك فقط. هذا يقول إن زوجته كانت نفساء ثم طهرت وعاتت وأحرمت ووجد عندها دم أصفر، هل يجوز لها أن تدخل الحرم؟ إذا لم يكن هذا الدم هو وقت عادتها الشهرية فإنه يعتبر دم فساد ولا يؤثر، إذا كان يصادف زمن عادتها الشهرية فإنه يعتبر دم حيض.